غاية الوجه الثاني. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: الزائد والمستزيد في النار، يعني الآخذ والمعطي فيه سواء، نسأل الله العافية. فصل. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا كان لك على رجل دين فأهدى لك شيئا فلا تأخذه فإنه ربا. وقال الحسن رحمه الله: إذا كان لك دين على رجل فما أكلته من بيته فهو سحت، وهذا من قوله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وقال ابن مسعود أيضا: من شفع لرجل شفاعة فأهدى إليه هدية فهي سحت. وتصديقه من قوله صلى الله عليه وسلم: من شفع لرجل شفاعة فأهدى له عليها فقبلها، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، أخرجه أبو داود. فنسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. الكبيرة الثالثة عشرة: أكل مال اليتيم وظلمه. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث المعراج: فإذا أنا برجال قد وكل بهم رجال يفكون لحاهم، وآخرون يجيئون بالصخور من النار فيحذفونها بأفواههم وتخرج من أدبارهم، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الله عز وجل قوما من قبورهم تخرج النار من بطونهم تأجج أفواههم نارا. فقيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ألم ترى أن الله تعالى يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وقال السدي رحمه الله تعالى: يحشر آكل مال اليتيم ظلما يوم القيامة، ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه وعينه، يعرفه كل من رآه أنه آكل مال اليتيم. قال العلماء: فكل ولي ليتيم إذا كان فقيرا فأكل من ماله بالمعروف بقدر قيامه عليه في مصالحه وتنمية ماله فلا بأس عليه، وما زاد على المعروف فسحت حرام، لقوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وفي الأكل بالمعروف أربعة أقوال: أحدها أنه الأخذ على وجه القرض، والثاني الأكل للحاجة من غير إسراف، والثالث أنه أخذ بقدر الحاجة إذا عمل لليتيم عملا، والرابع أنه الأخذ عند الضرورة، فإن أيسر قضاه وإن لم يوسر فهو في حل. وهذه الأقوال ذكرها ابن الجوزي في تفسيره. وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال: كافر اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى. كفالة اليتيم هي القيام بأموره والسعي في مصالحه من طعامه وكسوته وتنمية ماله إن كان له مال، وإن كان لا مال له أنفق عليه وكساه ابتغاء وجه الله تعالى. وقوله في الحديث: له أو لغيره، أي سواء أكان اليتيم قرابة أو أجنبيا منه، فالقرابة مثل أن يكفله جده أو أخوه أو أمه أو عمه أو زوج أمه أو خاله أو غيره من أقاربه، والأجنبي من ليس بينه وبينه قرابة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضم يتيما من المسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله تعالى أوجب الله له الجنة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر. وقال صلى الله عليه وسلم: من مسح رأس يتيم لا يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنة، ومن أحسن إلى يتيم عنده كنت أنا وهو هكذا في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى. وقال رجل لأبي الدرداء رضي الله عنه: أوصني بوصية. قال: ارحم اليتيم وأدنه منك وأطعمه من طعامك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يشتكي قسوة قلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن يلين قلبك فأدني اليتيم منك وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، فإن ذلك يلين قلبك وتقدر على حاجتك. ومما حكي عن بعض السلف قال: كنت في بداية أمري مكبا على المعاصي وشرب الخمر، فغفرت يوما بصبي يتيم فقير فأخذته وأحسنت إليه وأطعمته وكسوته وأدخلته الحمام وأزلت شعثه وأكرمته كما يكرم الرجل ولده بل أكثر. فبت ليلة بعد ذلك فرأيت في النوم أن القيامة قامت، ودعيت إلى الحساب وأمر بي إلى النار بسوء ما كنت عليه من المعاصي، فسحبتني الزبانية ليمضوا بي إلى النار وأنا بين أيديهم حقير ذليل يجرونني سحبا إلى النار. وإذا بذلك اليتيم قد اعترضني بالطريق وقال: خلوا عنه يا ملائكة ربي حتى أشفع له إلى ربي، فإنه قد أحسن إلي وأكرمني. فقالت الملائكة: إنا لم نؤمر بذلك. وإذا بالنداء من قبل الله تعالى يقول: خلوا عنه، فقد وهبت له ما كان منه بشفاعة اليتيم وإحسانه إليه. قال: فاستيقظت وتبت إلى الله عز وجل وبذلت جهدي في إيصال الرحمة إلى الأيتام. ولهذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه، وأحب عباد الله إلى الله تعالى من اصطنع صنعا إلى يتيم أو أرملة. وروي أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: يا داود كن لليتيم كالأب الرحيم، وكن للأرملة كالزوج الشفيق، واعلم كما تزرع كذا تحصد. معناه أنك كما تفعل كذلك يفعل معك، أي لا بد أن تموت ويبقى لك ولد يتيم أو امرأة أرملة. وقال داود عليه السلام في مناجاته: إلهي ما جزاء من أسند اليتيم والأرملة ابتغاء وجهك؟ قال: جزاؤه أن أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، معناه ظل عرشي يوم القيامة. ومما جاء في فضل الإحسان إلى الأرملة واليتيم عن بعض العلويين: وكان نازلا ببلخ من بلاد العجم، وله زوجة علوية وله منها بنات، وكانوا في سعة ونعمة، فمات الزوج وأصاب المرأة وبناتها بعده الفقر والقلة، فخرجت ببناتها إلى بلدة أخرى خوف شماتة الأعداء، واتفق خروجها في شدة البرد. فلما دخلت ذلك البلد أدخلت بناتها في بعض المساجد المهجورة ومضت تحتال لهم في القوت، فمرت بجمعين: جمع على رجل مسلم وهو شيخ البلد، وجمع على رجل مجوسي وهو ضامن البلد. فبدأت بالمسلم وشرحت حالها له وقالت: أنا امرأة علوية معي بنات أيتام، أدخلتهم بعض المساجد المهجورة وأريد الليلة قوتهم. فقال لها: أقيمي عندي البينة أنك علوية شريفة. فقالت: أنا امرأة غريبة، ما في البلد من يعرفني. فأعرض عنها فمضت من عنده منكسرة القلب، فجاءت إلى ذلك الرجل المجوسي فشرحت له حالها، وأخبرته أن معها بنات أيتاما، وهي امرأة شريفة غريبة، وقصت عليه ما جرى لها مع الشيخ المسلم. فقام وأرسل بعض نسائه وأتوا بها وببناتها إلى داره، فأطعمهن أطيب الطعام وألبسهن أفخر اللباس، وباتوا عنده في نعمة وكرامة. قال: فلما انتصف الليل رأى ذلك الشيخ المسلم في منامه كأن القيامة قد قامت، وقد عقد اللواء على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بقصر من الزمرد الأخضر شرفاته من اللؤلؤ والياقوت، وفيه قباب اللؤلؤ والمرجان. فقال: يا رسول الله، لمن هذا القصر؟ قال: لرجل مسلم موحد. يا رسول الله، أنا رجل مسلم موحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قصدتك المرأة العلوية قلت: أقيمي عندي البينة أنك علوية، فكذا أنت أقم عندي البينة أنك مسلم. فانتبه الرجل حزينا على رده المرأة خائبة، ثم جعل يطوف بالبلد ويسأل عنها حتى دل عليها أنها عند المجوسي، فأرسل إليه فأتاه فقال له: أريد منك المرأة الشريفة العلوية وبناتها. فقال: ما إلى هذا من سبيل، وقد لحقني من بركاتهم ما لحقني. قال: خذ مني 1000 دينار وسلمهن إلي. فقال: لا أفعل. فقال: لا بد منهن. فقال: الذي تريده أنت أنا أحق به، والقصر الذي رأيته في منامك خلق لي، أتدل علي بالإسلام؟ فوالله ما نمت البارحة أنا وأهل داري حتى أسلمنا كلنا على يد العلوية، ورأيت مثل الذي رأيت في منامك. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلوية وبناتها عندك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: القصر لك ولأهل دارك، وأنت وأهل دارك من أهل الجنة، خلقك الله مؤمنا في الأزل. قال: فانصرف المسلم وبه من الحزن والكآبة ما لا يعلمه إلا الله. فانظر رحمك الله إلى بركة الإحسان إلى الأرملة والأيتام، ما أعقب صاحبه من الكرامة في الدنيا. ولهذا ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله. قال الراوي: أحسبه قال: وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفتر. والساعي عليهم هو القائم بأمورهم ومصالحهم ابتغاء وجه الله تعالى، وفقنا الله لذلك بمنه وكرمه، إنه جواد كريم رؤوف غفور رحيم. الكبيرة 14: الكذب على الله عز وجل وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. قال الحسن: هم الذين يقولون إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل. قال ابن الجوزي في تفسيره: وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن الكذب على الله ورسوله كفر ينقل عن الملة. ولا ريب أن الكذب على الله وعلى رسوله في تحليل حرام وتحريم حلال كفر محض، وإنما الشأن في الكذب عليه فيما سوى ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي بني له بيت في جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من يقل عني ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: يطبق المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب. نسأل الله التوفيق والعصمة، إنه جواد كريم. الكبيرة الخامسة عشرة: الفرار من الزحف. إذا لم يزد العدو على ضعف المسلمين إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، وإن بعدت، قال الله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فكتب الله عليهم أن لا يفر 20 من 200، ثم نزلت: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. فكتب أن لا يفر 100 من 200. رواه البخاري. الكبيرة السادسة عشرة: غش الإمام الرعية وظلمه لهم. قال الله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وقال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يفعل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقال تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وقال عليه السلام: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما راع غش رعيته فهو في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا حرم الله عليه الجنة. وأخرجه البخاري وفي لفظ: يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من حاكم يحكم بين الناس إلا حبس يوم القيامة، وملك آخذ بقفاه، فإن قال ألقاه فهوى في جهنم 40 خريفا. رواه الإمام أحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأمراء، ويل للعرفاء، ويل للأمناء، ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا، يعذبون ولم يكونوا عملوا من شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: ليأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقض بين 2 في ثمرة قط. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أمير 10 إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه، إما أطلقه عدله أو أوبقه جوره. ومن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بهم فأرفق به، ومن شقق عليهم فاشفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره. وقال صلى الله عليه وسلم: سيكون أمراء فسقة دورة، فمن صدقهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد على الحوض. وقال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لن تنالهم شفاعتي، سلطان ظلوم غشوم، وغال في الدين يشهد عليهم ويتبرأ منهم. وقال عليه السلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام جائر. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا الله فلا يستجيب لكم، وقبل أن تستغفروا الله فلا يغفر لكم. إن الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله على لسان أنبيائهم ثم عمهم بالبلاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وفي الحديث أيضا: من لا يرحم لا يرحم، لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: الإمام العادل يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقال: المقسطون على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه إلى اليمن قال: إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، فذكر منهم الملك الكذاب. وقال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري. وفيه أيضا: وإنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة، أعاذك الله من إمارة السفهاء، أمراء يكونون من بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار. وقال: ستحرصون على الإنارة وستكون ندامة يوم القيامة. وقال عمر لأبي ذر رضي الله عنهما: حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالوالي يوم القيامة فينبذ به على جسر جهنم، فيرتج به الجسر ارتجاجة لا يبقى منه مفصل إلا زال عن مكانه، فإن كان مطيعا لله في عمله مضى به، وإن كان عاصيا لله في عمله خرق به الجسر فهوى به في جهنم مقدار 50 عاما. فقال عمر: من يطلب العمل بها يا أبا ذر؟ قال: من سلت لله أنفه وألصق خده بالتراب. وقال عمرو بن المهاجر: قال لي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إذا رأيتني قد ملت عن الحق فضع يدك في تلباب ثم قل: يا عمر، ما تصنع؟ يا راضيا باسم الظالم، كم عليك من المظالم، السجن جهنم والحق الحاكم، ولا حجة لك فيما تخاصم، القبر مهول فتذكر حبسك، والحساب طويل فخلص نفسك، والعمر كيوم فبادر شمسك، تفرح بمالك والكسب خبيث، وتمرح بآمالك والسير حثيث، إن الظلم لا يترك منه قدر أنملة، فإذا رأيت ظالما قد سطى فنمله، فربما بات فأخذت جنبه من الليل نملة، أي قروح في الجسد. الكبيرة السابعة عشرة الكبر. الكبر الفخر والخيلاء والعجب والتيه. قال الله تعالى: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال تعالى: إنه لا يحب المستكبرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يتبختر في مشيه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلل فيها إلى يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: يحشر الجبارون المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس يغشاهم الذل من كل مكان. وقال بعض السلف: أول ذنب عصي الله به الكبر. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فمن استكبر على الحق لم ينفعه إيمانه كما فعل إبليس. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر. رواه مسلم. وقال تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما ألقيته في النار. رواه مسلم. المنازعة المجاذبة. وقال صلى الله عليه وسلم: اختصمت الجنة والنار، فقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. وقالت النار: أوثرت بالجبارين والمتكبرين. الحديث. وقال تعالى: ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. أي لا تمل خدك معرضا متكبرا. والمرح التبختر. وقال سلامة بن الأكوع: أكل رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، قال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. فقال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه بعده. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ متكبر. العتل الغليظ الجافي، والجواظ الجموع المنوع، وقيل الضخم المختال في مشيته، وقيل البطيل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يختال في مشيته ويتعاظم في نفسه إلا لقي الله وهو عليه غضبان. وصح من حديث أبي هريرة: أول ثلاثة يدخلون النار أمير مسلط أي ظالم، وغني لا يؤدي الزكاة، وفقير فخور. وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والمسبل هو الذي يسبل إزاره أو ثيابه أو سراويله حتى يكون إلى قدميه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. وأشر الكبر الذي فيه من يتكبر على العباد بعلمه ويتعاظم في نفسه بفضيلته، فإن هذا لم ينفعه علمه، فإن من طلب العلم للآخرة كثره علمه وخشع قلبه واستكانت نفسه وكان على نفسه بالمرصاد فلا يفتر عنها بل يحاسبها كل وقت ويتفقدها، فإن غفل عنها جمحت عن الطريق المستقيم وأهلكته. ومن طلب العلم للفخر والرياسة وبطر على المسلمين وتحامق عليهم وازدراهم فهذا من أكبر الكبر، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الكبيرة الثامنة عشرة شهادة الزور. قال الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، الآية. وفي الأثر: عدلت شهادة الزور الشرك بالله تعالى مرتين. وقال تعالى: واجتنبوا قول الزور. وفي الحديث: لا تزال قدما شاهد الزور يوم القيامة حتى تجب له النار. قال المصنف رحمه الله تعالى: شاهد الزور قد ارتكب عظائم، أحدها الكذب والافتراء. قال الله تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وفي الحديث: يطبع المؤمن على كل شيء ليس الخيانة والكذب. وثانيها أنه ظلم الذي شهد عليه حتى أخذ بشهادته ماله وعرضه وروحه. وثالثها أنه ظلم الذي شهد له بأن ساق إليه المال الحرام فأخذه بشهادته فوجبت له النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من قضيت له من مال أخيه بغير حق فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من نار. ورابعها أنه أباح ما حرم الله تعالى وعصمه من المال والدم والعرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكبرها، والعافية من كل بلاء. الكبيرة التاسعة عشرة شرب الخمر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فقد نهى عز وجل في هذه الآية عن الخمر وحذر منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، فمن لم يجتنبها فقد عصى الله ورسوله واستحق العذاب بمعصية الله ورسوله. قال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل تحريم الخمر مشى الصحابة بعضهم إلى بعض وقالوا: حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك. وذهب عبد الله بن عمر إلى أن الخمر أكبر الكبائر، وهي بلا ريب أم الخبائث، وقد لعن شاربها في غير حديث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا ومات ولم يتب منها وهو مدمنها لم يشربها في الآخرة. رواه مسلم. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن على الله عهدا لمن شرب المسكرة أن يسقيه الله من طينة الخبال. قيل: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا يحرمها في الآخرة. وذكر أن مدمن الخمر كعابد وثن. رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مدمن الخمر كعابد وثن. وذكر أن مدمن الخمر إذا مات ولم يتب لا يدخل الجنة. روى النسائي من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر. وفي رواية: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق لوالديه والديوث، وهو الذي يقر السوء في أهله. ذكر أن السكران لا يقبل الله منه حسنة. روى جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا ترفع لهم حسنة إلى السماء: العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى عنها، والسكران حتى يصحو. والخمر ما خامر العقل أي غطاه، سواء أكان رطبا أو يابسا أو مأكولا أو مشروبا. وعن أبي سعيد الخدري قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله لشارب الخمر صلاة ما دام في جسده شيء منها. وفي رواية: من شرب الخمر لم يقبل الله منه شيئا، ومن سكر منها لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب ثم عاد كان حقا على الله أن يسقيه من مهل جهنم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر وسكر لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا 40 ليلة، فإن مات فيها مات كعابد وثن، وكان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار، القيح والدم. وقال عبد الله بن أبي أوفى: من مات مدمنا للخمر مات كعابد اللات والعزى. قيل: أرأيت مدمن الخمر هو الذي لا يستفيق من شربها؟ قال: لا، ولكن هو الذي يشربها إذا وجدها ولو بعد سنين. ذكر أن من شرب الخمر لا يكون مؤمنا حين يشربها. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. أخرجه البخاري. وفي الحديث: من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. وفيه: من شرب الخمر ممسيا أصبح مشركا، ومن يشربها مصبحا أمسى مشركا. وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن رائحة الجنة لا توجد من مسيرة 500 عام، ولا يجد ريحها عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا عابد وثن. روى الإمام أحمد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم، ومن مات وهو يشرب الخمر سقاه الله من نهر الغوطة، وهو ماء يجري من فروج المومسات أي الزانيات، يؤذي أهل النار ريح فروجهن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين، بعثني لأمحق المعازف والمزامير وأمر الجاهلية. وأقسم ربي تعالى بعزته: لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من الخمر إلا سقيته مثلها من حميم جهنم، ولا يدعها عبد من مخافتي إلا سقيته إياها في حظائر القدس مع خير الندماء. خبر من لعن في الخمر. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعنت الخمر بعينها، وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. ورواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وشاربها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها ومستقيها. ذكر النهي عن عيادة شربة الخمر إذا مرض، وكذلك لا يسلم عليه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لا تعودوا شراب الخمر إذا مرضوا. قال البخاري وقال ابن عمر: لا تسلموا على شربة الخمر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجالسوا شراب الخمر ولا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهم، وإن شارب الخمر يجيء يوم القيامة مسودا وجهه مدلعا لسانه على صدره يسيل لعابه يقذره كل من رآه وعرفه أنه شارب خمر. قال بعض العلماء: إنما نهي عن عيادتهم والسلام عليهم لأن شارب الخمر فاسق ملعون قد لعنه الله ورسوله، كما تقدم في قوله: لعن الله الخمر وشاربها الحديث. فإن اشتراها وعصرها كان ملعونا مرتين، وإن سقاها لغيره كان ملعونا ثلاث مرات. فلذلك نهي عن عيادته والسلام عليه إلا أن يتوب، فمن تاب تاب الله عليه.